قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم مكارم الأخلاق وعلى طريق الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نسير. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. سبحانه سبحانه ربي لا إله سواه، وهل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، العبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وشفيعنا بإذن الله هو محمد رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بأذن وما سمعت أذن بخبر، صلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد. أخي الحبيب الفاضل وأختي الفاضلة أم الغالية أبي العزيز، إنني أريد أن أنبه في بداية أمري أن الدنيا مهما حلت أو حلت، ومهما كست أو كست، ومهما جلت أو جلت، وكم من ملك رفعت له علامات، فلما علامات نبني البيوت وحتما ستنهار تلك البيوت، فالكل يفنى فسبحان الحي الذي لا يموت. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، اليوم نسير على خطى الحبيب المصطفى محمد، وإنني إن تحدثت في العقيدة لهي من أخلاق رسول الله، وإن تحدثت في فقه وأحكام فهي من أخلاق رسول الله، وإن تحدثت في خلق وفي آداب وسلوكيات فهي من أخلاق رسول الله. فمكارم الأخلاق لا تتحقق إلا بسلامة العقيدة وسلامة الفهم والتفقه في دين الله والوصول إلى أخلاق الحبيب المصطفى إن استطعنا ذلك. فعلى درب النبي صلى الله عليه وسلم نسير. الله أسأل كما جمعنا على السنة ألا يحرمنا لقاء الحبيب في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موضوع حلقتنا اليوم تحت عنوان اعمل لدار غد في كل شيء. اعمل لدار غد، اجعل كل عمل لك المقصد منه الآخرة. فإن كنت تبحث عن مكانة اجعل نيتك الآخرة، إن كنت تبحث عن زوجة ابحث انكحوا ما طاب لكم، لكن النية الآخرة. إن كنت تبحث عن مال إياك أن تجدد نيتك بأن المقصود دار البقاء لا دار الفناء. أخي وحبيبي أختي الفاضلة أيها المسلمون في كل مكان، من منا يعمل لدار غد؟ فالنفس أيها الأحبة تبكي على شيء سيفنى. اسمع ماذا يقول أحد الصالحين في حال الدنيا وعرض من العروض الطيبة للعمل لدار البقاء، وأن ننسى دار الفناء إلا بما شاء رب الأرض والسماء. اسمع وحد الله. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها لا تركنن إلى الدنيا فالموت لا شك يفنينا ويفنيها واعمل لدار غد رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن ناشيا قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها من لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة توحد الله جهرا في مغانيها النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار والله للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها لا تركنن أخي إلى الدنيا فالموت لا شك يفنينا ويفنيها اعمل لدار غد رضوان خازنها الجار أحمد صلى الله عليه وسلم والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها من لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة توحد الله ونصلي على رسول الله ما ينفعك بعد موتك اعمل لدار غد الخلاص في الإخلاص وهناك أعمال تستمر مع الإنسان حتى بعد موته فالدنيا مركب للآخرة فمن أخذ من دنياه ما يرضي ربه ومولاه فقد أصلح المركب وسيسير في طريقه إلى الجنة الخلد مع رسول الله ومن أخذ من دنياه ما يفسد المركب غرق والغرق هنا ليس في بحر إنما في نار جهنم فأسأل الله لكل من يسمعنا ولكل المسلمين العفو والعافية إنه ولي ذلك والقادر عليه جلسة الآن أيها الأحبة صدقوني تحفها الملائكة عندك يا شيخ في الاستوديو بس لا لا لا الكلام ده أحبتي في الله حتى عندك في قلب البيوت أبدا أبدا الكلام ده مش عندنا فقط نعم إنني لو صدقت النية مع ربي وأخذت أنظر بعيني قلبي إلى ما هو حولي وإن قصدت في جلستي هذه وحديثي هذا وجه الله إنني أكاد أسمع حفيف الملائكة فانظري أختي وانظر أخي إلى من بجواركم من ملائكة الرحمن الآن هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم فالله أسأل أن يغفر للجميع إنه ولي ذلك والقادر عليه ما ينفع المسلم بعد الموت وما نبني به دار الآخرة، وما هي الأشياء والقنوات التي تتصل بنا بعد الموت وتستمر الحسنات ولا تنقطع بإذن رب الأرض والسماوات. نذكر بعضا منها في هذه الحلقة، والله أسأل أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أخرج هذا الحديث الإمام مسلم والترمذي. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. استنى يا شيخ، لأن المفهوم هنا ممكن يبعد شوية عن بعض الناس البسطاء، بل إن المفهوم ممكن يبعد عن بعض الناس المتعلمين والمثقفين، بل إنه في الأصل بعيد عن بعض الناس الكفرة والمنافقين. إزاي تكون الدنيا سجن المؤمن ونحن نرى بعض المتقين وبعض دعاة الإسلام وبعض الذين نظن فيهم الخير والصلاح يركبون مثلا سيارات فارهة ويسكنون في أماكن طيبة تمهد لهم سبيل طيب العيش، فكيف يكونون في سجن؟ نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم له مقصد في ذلك بأبي هو وأمي ونفسي وروحي. فأنت يا مسلم وانت يا مسلمة اعرفي إن الدنيا بالنسبة لك سجن. بس يا مولانا احنا بنسمعك واحنا على النيل، ده احنا يا مولانا بنسمعك واحنا بنبص كده نطل على أفخم شارع في القاهرة أو اسكندرية أو في شرم الشيخ أو في أي مكان في العالم كله، ده احنا يا مولانا معانا ملايين، برضو الدنيا سجن. الدنيا بالنسبة للمؤمن سجن. إزاي يا شيخ؟ لأن الإنسان منا إن اتقى الله سبحانه وتعالى يمنع نفسه عن الشبهات وعن الحرام، بل إنه أحيانا يترك بعض الحلال اتقاء للشبهات وترفعا من أن يقع في حدود الله فيغضب رب الأرض والسماوات. طيب يا شيخ، وبالنسبة للكافر الدنيا جنة؟ بالرغم أن احنا ممكن نجد بعض الكفرة والمنافقين لا يجدون طعاما. هناك مثال طيب جميل، بس بعد ما نوحد الله ونصلي على حبيبنا رسول الله. واحد من الناس الأفاضل المتقين كان في زمن من الأزمنة يركب خيلا مسومة وثيابا جميلة وفي وظيفة مرموقة كالقضاء مثلا، فسار في شوارع القاهرة فلقيه يهودي من يهود مصر أيامها، فقال له: أيها القاضي أو أيها العالم، كيف يدعي محمد صلى على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما قال النبي صدق أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنا أجلس على الرصيف لا أجد طعاما ولا شرابا وليس لي منصب ولا جاه، وأنت ما أنت فيه وهذه النعمة، ثم تكون الدنيا بالنسبة لك سجن ولي جنة؟ قال نعم، إن الدنيا بالنسبة لي سجن على ما تراه من نعمة الله علي إذا قورنت بما أعده الله جل وعلا لي في الجنة، وإن الدنيا بالنسبة لك جنة على ما أنت فيه من هذا الكرب والضنك، لا طعام ولا شراب ولا ثياب ولا مكانة، فأنت بالنسبة لك الدنيا جنة إذا قورن بما يعده الله جل وعلا وأعده للكفار والمنافقين في نار جهنم. قال له: يعني إيه؟ قال له: يعني أنت دلوقتي في جنة أحسن لك إن شاء الله حتى ما تلاقي تأكل أبدا. قال: أيقصد نبيكم ذلك؟ قال: نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شفت الفهم السليم لكلام سيد المرسلين يحل إشكالات كثيرة، ما يخبطش الأمور في بعضها، ما يحدثش جدل. فالله أسأل أن يفهمنا ويعلمنا. آمين يا رب، واجعلني وإياكم من المتقين. قولوا آمين. أيها الأحبة الكرام، ما ينفع المسلم بعد موته؟ واعمل لدار غد. أحبتي، رب العزة جل وعلا أخبرنا وعلمنا أن الآخرة خير وأبقى. قال تعالى، اسمع كلام الله: بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وقال تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أنا عندي كل حاجة يا شيخ، ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، حتى وإن ملكت الدنيا كلها. ولذلك أخبرنا الله على لسان مؤمن آل فرعون حين قال لهم، اسمع ماذا يقول الله: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. اللهم اجعلني وإياكم ممن يعمرون دار القرار، وألا تشغلهم دار البوار. تعالوا أيها الأحبة ننظر إلى بعض ما ينفع المسلم بعد موته، وإيه اللي بيبني الدار بتاعتنا في الآخرة. والسفر بعيد، السفر بعيد والزاد محتاجينه. تعالوا نشوف. أبدأ بأفضل شيء وأحسن القول، ألا وهو الدعوة إلى الله. خلي بالكم يا أخوانا إن الدعوة إلى الله هي أفضل قول وأحسن يتقرب به العبد إلى ربه، لأنه لا يوجد أحسن من ذلك. كيف ذلك؟ إن الله جل وعلا يقول هذا الأمر، قال تعالى في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا، اللي عنده أحسن من القول ده يقول لي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ربك حين يقول من أحسن قولا، أي أنه لا يوجد أحسن قول ممن دعا إلى الله. لماذا؟ لأن الدعوة إلى الله فيها التوحيد، لأن الدعوة إلى الله فيها الفقه في الدين، لأن الدعوة إلى الله فيها المكارم الأخلاق عن سيد العالمين، لأن الدعوة إلى الله فيها كل شيء من الخير. ومن أحسن قولا، ومن أحسن قولا، مين أحسن؟ سبحانك اللهم. اسمع الآية تاني: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، خلي بالك هناك فرق بين الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتبليغ، أي البلاغ عن رب العزة وعن رسوله محمد. وكل هذه الألفاظ سنتوقف عندها في وقت من الأوقات، لكنني أقول الآن إن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أحسن القول عند رب العزة جل وعلا. فلا يمكن لمسلم بحق أن تتم مكارمه إلا إذا كان داعية إلى الله، إلا إذا كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. لأن الألفاظ التي تقع بين المسلمين الآن ليست هي في الأصل من أخلاق سيد العالمين. أنا ماليش دعوة، يكش تولع، إلهي تنزل على فطيها، لا، ليست هذه من أخلاق النبي محمد. فأفضل شيء تتقرب به إلى الله ويستمر خيره بعد موتك الدعوة إلى الله. الكلام ده من خلال حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء في مسلم، أخرجه مسلم: من دعا إلى هدى بياخذ أجر هذا الهدى وأجر من اهتدى أو عمل بهذه السنة بعد موته. وعلى العكس من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أيضا أتى بشيء من الأشياء الضلالات، فإنه يأخذ وزر ضلالته ووزر من عمل بهذه الضلالة بعد موته. فالله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الهدى والصلاح. الدعوة إلى الله أيها الأحبة فيها أنواع، ولم تقف الدعوة أبدا بحال من الأحوال على نوع واحد، وكل إنسان منا يجب أن يكون داعية. أول حاجة من أسلوب الدعوة إلى الله اللي يستمر بعد الموت الخطابة. فكم من خطيب صادق مبلغ لدعوة الله، والعلم واحد والمصدر واحد عند كل الموحدين أهل السنة والجماعة، فالقرآن كتاب الله وسنة الحبيب المصطفى محمد رسول الله، المنبع واحد، ولكن الذي يدخل في هذا البحر كيف يخرج؟ من الناس من يقدم العلم بطريقة طيبة جميلة، بالرغم أنه يتحدث في العقيدة، وبالرغم أنه يتحدث في الفقه، وبالرغم أنه يتكلم في المكارم مثلا، لكنك تجد كلامه سهل لين سلس جميل، لدرجة أن الذي يخرج من أمامه يقول إنه كان يعظ الناس مجرد موعظة. لا، إن العقائد هنا تصحح، وإن الفقه والأحكام نستطيع أن نقف فيها ليس بما علمنا من خلال أنفسنا، إنما من خلال ما علمنا الله وعلمنا أساتذتنا، وإلى الآن يعلموننا. لكن الأسلوب السهل البسيط مش معنى ذلك أن يبقى الكل كده يسمى إيه مع العلم، أن كل داعية واعظ، كل داعية واعظ. لكن الأصل من لا يفقه يقول عن بعض الناس هذا واعظ فقط، لا، ذلك يعظكم به رب العزة جل وعلا، أخبرنا بذلك في كتاب الكريم أن الموعظة هي سبيل كل داعية إلى الله. فالخطابة أيها الأحبة من أساليب الدعوة إلى الله التي تستمر معك بعد موتك، لأنك تشرح بالخطابة قلوب العباد وتطمئن أنفسهم إلى ذكر الله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يا أخوانا والله اللي بيبقى في الكفر والضلال والنفاق بيبقى في ظلام، ما بيحسش بحلاوة الإسلام. أذكر الأخت التشيكية بعد صلاة الجمعة تقريبا الماضية قبل الماضية، جاءت أخت تشيكية تعلن إسلامها وارتدت النقاب ثم تلفظت بكلمة التوحيد أمام الألاف اللي كانت موجودة في صلاة الجمعة، وأبكتنا وأبكت الحاضرين بعد أن نطقت بالشهادة، وكبر الناس وفرحوا. وصدق رب العزة جل وعلا إذ يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. لا إله إلا أنت سبحانك. أنت عارف يا أخي، عارف يا أختي، طعم الإسلام أحيانا لما بنشوفه في غيرنا بنحس بيه، العادة بتقلب الأمور. الأخت لما جلسنا معاها وبدأنا نحدثها ونعلمها مع وجود طبعا مجموعة من الناس الأفاضل معانا، وعلمناها الفاتحة والصلاة والوضوء، وهي بنمد ايدينا ليها عشان تاخد المية، فمدت ايدها الشمال، فقلت لها: لا، رسول الله قال: تيمنوا فإن في اليمين بركة، مد ايدك اليمين. فابتسمت ثم مدت يدها اليمنى، واحنا جالسين بنمد ايدينا بالفاكهة نوزع بعد حوالي ربع ساعة، فالمترجم بتاعها مد ايده الشمال فقالت له: نو نو نو نو، محمد صلى الله عليه وسلم قال: تيمنوا فإن في اليمين بركة. فقلت لها: ما إحساسك وما شعورك؟ فبكت بكاء رأيته، قالت: والله أشعر أنني قد وجدت نفسي، أشعر بنور بعد ظلام، أشعر براحة وإحساس لم أشعر به من قبل. والله قالت هذا الأمر، قالت إحساس مش عارفة أوصفه. أنت لسه رحت فين؟ هكذا الإسلام، فادعو إلى الله حتى بسلوكك وأنت في مكانك. ده من الأشياء التي تأتيك بعد موتك. من ضمن أيضا الأشياء التي من خلالها تدعو إلى الله الدرس العلمي والمحاضرات، لأن الفقه في الدين ده خطير، لأن رب كلمة واحدة تسقط الإنسان في نار جهنم وهو شاخد باله، ممكن ما يكونش قصد لها، لكنه بذلاته الكثيرة يسير في هذا الطريق حتى يقصد فيسقط في نار جهنم، تبقى مشكلة كبيرة جدا. فالله أسأل أن يغفر للجميع. ولذلك الفقه خطير، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن خلال المحاضرات والدروس العلم في المساجد خاصة في البداية، والخطب في المساجد خاصة في البداية، لأن المساجد لا يجب أن تهجر أبدا بحال من الأحوال. صحيح من الله علينا بوسائل أخرى وهذكرها أيضا في قنوات طيبة للدعوة، لكن أوعى حد يهجر المسجد، لأن ده من ضمن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد. حد طايل فرصة، المسجد يحبك وانت تحب المسجد. وقلنا الفقه خطير، مش هضرب كثير من الأمثلة في هذا الأمر لأن الموضوع طويل، وأنا عاوز أجيب النفع بسرعة للمسلمين. تعال شوف بعض الأخطاء اللي بتحصل، اللي يجب أن احنا نفقه الناس في الدين، خاصة بقى فيما يكون لنا مساحات واسعة في المساجد وغيرها وغيرها والأماكن الطيبة ديت. ربنا يحفظ كل من سمح بقول لا إله إلا الله في المساجد. على سبيل المثال، وجدت بعض المخالفات التي يجب أن يقف عندها المسلم، خاصة الداعية إلى الله، هتنفعنا بعد الموت إن خلصنا النية للملك. سلوكيات خطأ على السيارات وعلى العمارات وعلى المحلات، كتبت بعض منها، حاجات عجيبة. ده من أنا بقول كده ليه؟ لأن الناس لو استمرت على هذا الأمر خلاص، أنا لم أمر بمعروف ولم أنهى عن منكر، لكن واجب علي أقول هذا الكلام. لقيت على السيارة مرة وأنا ماشي: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ماذا تقصد؟ كانت تريلا وتشيل زلط ورمل. بالله عليكم، حتى وإن كان البعض الآن ابتسم، أيحسن بي كداعية أن أترك هذه السلوكيات من غير التعليق عليها؟ يكتب على الزلط والرمل: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أهذا محل وجود آية من آيات الله؟ ده حتى الكلمة الجميلة اللي بيقولها يقيني بالله، يقيني، لفظ الجلالة ليس هذا مكانه في قلوب العباد. وبالتطبيق العملي وباحترام هذه الكلمات الطيبة عن رسول الله محمد لا تكتب في مثل هذه الأماكن أو الآيات القرآنية. على سبيل المثال أيضا بتاع العصير، والله يا لا قبح ما أراه، مش الآية نفسها لا، لكن أجد الذباب على كلمات من كلمات الله، وأجد بتاع العصارة ده، طبعا في عصارات كتير نظيفة الحمد لله، يبقى أساسا العصير بتاعه يعني سبحان الله، يا راجل نظف حتى محلك الأول، يروح كاتب لك على العصارة من فوق: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. بقى العصير بتاعك ده هو الشراب الطهور؟ أنا مقصدش كده مولانا، ما تقصدش، إلغي دي بعد إذنك، إن لا يجوز لك أن تضع آيات الله في مثل هذا الأمر. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هو ده شراب الجنة الذي إذا شربه العبد الصالح في الجنة بإذن الله لا يحتاج إلى أن يدخل إلى خلاء وغيره، إنما يخرج الطعام على جسده بهيئة مسك ورشح مسك. وبعض الناس أيضا تكتب الحلاقين، وما أدراك ما الحلاقين، وكلهم محترمين إلا من رحم، يعني سبحان، كلهم محترمين، مش عاوز أقول حاجة ولا أستثني أحد إن شاء الله، لكن شوف مثلا على سبيل المثال، أجد على واحد كتب لي: نحن نقص، إنك إن لم تقصد هذا الأمر وإن قصدته مشكلة كبيرة جدا، إن قصدته مش عاوز أقول لك فقد كفرت بالله، إنما إن كنت على غير علم فتعلم، لا يجب أن تأتي بآيات الله وتضعها في مثل هذا الأمر. وقرأتها بنفسي: هذا وجوه يومئذ ناعمة، كاتبها عنده في المحل ليه؟ عشان هيطير سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده هي دي الوجوه الناعمة، فكيف بوجوه صحابة رسول الله الذين يستسنون بسنة الحبيب المصطفى هي دي الوجوه النعمة، هي دي الوجوه الطيبة. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. قال عنهم الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم. قال عنهم رب العزة جل وعلا في كتابه الكريم: تعرف في وجوههم نضرة النعيم، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هو ده، هي دي الوجوه النعمة. صدقني الفقه خطير، والتوضيح والتبيين لهذا والبيان لهذا الأمر أشد خطورة. إن ده عقائد يا أخوانا، ده سلوكيات، ده فقه. وناس تانية كتب حاجات عجيبة جدا. مقهى في اسكندرية، ربنا يحفظ اسكندرية وجميع بلاد مصر وجميع بلاد الأمة العربية. مقهى في اسكندرية مكتوب عليه مقهى عمر بن الخطاب، هل هذا يجوز؟ مقهى عمر بن الخطاب، هل هذا يجوز؟ أليست هذه من السلوكيات المدمرة المصيبة؟ أين الدعوة إلى الله؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كيف لا أغضب؟ واسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يوجد على هذا المكان، والدخان يخرج من أبوابه ونوافذه، بل يجلس عليه أحيانا بعض الفتيات يدخنون الشيشة ثم يقولون مقهى عمر بن الخطاب. ابتعدوا عن هذه الأسماء. لا أريد أن أتحدث كثيرا عن مثل هذا الأمر، لكن من ضمن أسبابي أو أنواعي الدعوة إلى الله الدرس العلمي والمحاضرات اللي يبين، والسلاسل بقى العلمية بس في قلب المساجد، لا نستطيع أن نتكلم في هذا الأمر هنا. الدعوة الفردية إلى الله، ممكن يقوم أحد الناس فيدعو إلى الله جل وعلا بمفرده إذا كان الأمر يستدعي ذلك، لأن هناك أدب للنصح. يعني مثلا أحد الناس الأفاضل ممن هم حولي قد أخطأ في شيء، آتيه منفردا بعيدا عن الناس حتى لا يضخم الناس الأمر ثم أنصحه. نقوم لله هكذا، ده من ضمن برضو الدعوة إلى الله. ونصبر عليه، فإن كان ممن يستقبلون الأمر بلين خلاص ألنا له القول ونختار له الأسلوب الذي ينفع معه. ده أيضا من ضمن الأشياء التي تنفع بعد موت الإنسان، والله أسأل أن يديم صحتنا وعافيتنا في طاعة ربنا سبحانه جل في علاه. من ضمن أيضا أنواع الدعوة إلى الله نشر الكتاب الشرعي والمجلة النافعة والرسالة الهادفة. بلاش بقى المجلات الخليعة والكلام الفارغ ده، الكلام ده أيضا أسلوب من أساليب الدعوة. كتيب صغير تديه للناس يبين لهم العقائد الطيبة الصحيحة ويبعدهم عن البدع والخرافات، وهذه من ضمن أسباب الدعوة وأساليبها. وعلى الداعية أن ينتهز أي فرصة ليدعو إلى الله، وأن يفخر بإسلامه في كل مكان، لأن في بعض الناس للأسف الشديد لما يجدوا أن المكان إذا ذكروا به الناس، إذا ذكروا فيه الناس بالرحمن نفر الناس منهم، فيقوموا ينسوا الدين خالص. وذلك ربنا يقول في الآية، اسمع كده قول الله تاني ركز فيه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، خلاص دعا إلى الله وعمل صالحا، طبق ما يقول، وقال إنني من المسلمين، أي أنا في نفسي أحقق ذلك وأفخر بذلك أنني من المسلمين. يعني في كل مكان أنا مسلم، في كل مكان أنا مسلم، سواء كنت في مجتمع راقي وهم مسلمين برضو طيبين. بس إحنا اللي بعاد عن المسألة دي، ما تجاملش حد على حساب دينك. يعني يوم من الأيام أجلس بجوار صديقي في المترو والمصحف في يده والسواك، فدخلت فتاة جميلة جدا تجلس أمامنا وأنا بعطس، ما رضيش يقول لي رحمكم الله. أقول له ما تقولش رحمكم الله ليه؟ قال لي عم ما تمشيش الناس من حوالينا يقولوا ده ناس ملتزمة متزمتة ولا بتاع، ما ينفعش ما ينفعش. وقال إنني من المسلمين. في أي مكان، في أي مكان، اوعى تترك فرصة للدعوة إلى الله. مالك بن دينار لما جاءه لص يسرقه بالليل، وكان مالك يصلي في ساعات الليل، فجاءت يد اللص على قربة فسمعه مالك فأمسك يده فقال له ماذا تفعل؟ قال والله يا رجل دعني، جئت لأسرقك لكنني لم أجد عندك شيئا، أنت عندك حاجة خالص؟ قال له تسرقني؟ والله لا أدعك حتى تحقق ما أقوله لك. قال له إيه؟ قال القربة هذه احملها. ماذا تريد يا رجل؟ قال فيها ماء توضأ. قال له يعني إيه؟ قال والله لا أدعك حتى تتوضأ وتصلي ركعتين لله ثم تخرج. قال والله لا أحسن الوضوء ولا أعرفه. قال افعل كذا وكذا، فعلمه الوضوء. وتتركني؟ قال وأتركك. فقام ليصلي، قال لا أستطيع صلاة، أنا لا أعرف الصلاة، فعلمه الصلاة فصلى ركعتين. وبينما اللص كذلك ارتاح للصلاة، وفي ساعات الليل هذه أقبل مؤذن الصبح الله أكبر، فقال اللص ما هذا؟ قال أذان الصبح. أخرج يا رجل إلى حال سبيلك، اذهب، تعلمت الوضوء والصلاة؟ قال اذهب. قال والله لا أدعك، خذني معك إلى المسجد، أريد أن أصحبك إلى المسجد. قال ماذا تريد؟ قال أصلي، إن الصلاة جميلة. فخرج معه اللص إلى المسجد ودخل إلى المسجد. فلما دخل عجب الناس، قاطع الطريق اللص المشهور مع مالك بن دينار، إيه اللي جابه هنا يا مالك؟ قال جاء ليسرقني فسرقته لله عز وجل. ما سيبش الوقت إلا ما أدعو إلى الله، ما تصلي على حبيبنا النبي محمد رسول الله. من ضمن الأشياء التي تستمر معك بعد موتك، الموت في سبيل الله، الموت في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الموت في سبيل الله يستمر بعد موت الإنسان، يستمر الحسنات بعد موت الإنسان. ويأمن الإنسان الذي مات في سبيل الله من عذاب القبر، ويأمن من الفزع يوم الفزع الأكبر. اللهم أمننا جميعا يا رب، دنيا ودين. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ أيمن؟ الحمد لله، كل سنة وحضرتك بخير. وأنتم دائما طيبين يا رب. الله يبارك لك. فضل. لو سمحت يا شيخ أيمن، فضل. حضرتك بتتكلم عن الدعوة بين الناس بره البيت، أنا بتكلم عن الدعوة داخل البيت. أنا دلوقتي يعني الحمد لله ملتزمة ومحرمة التلفزيون والمسلسلات والأفلام والأشياء دي. نعم. وزوجي عكسي نهائي. وعاملين مشاكل بسبب الموضوع ده، بيقول لي انت متزمدة قوي. نعم. لو الحاجات دي حرام جايبينها ليه؟ ومخلي ولادي زيه، يعني مخلي ولادي حابين الجنب بتاعه هو. نعم. لأن هو جنب ترفيه. نعم. فأنا مش عارفة أتعامل معاه ازاي. يعني انا معلش يا رب يبارك لك، قول لي اتعامل معاه ازاي، لان في احد الناس قالوا لي انفصلي عنه، فانا مش عارفه اعمل معاه ايه. الله يبارك لك يا رب يخليه، قول لي اعمل معاه ايه. هو يصلي؟ لا، يعني هو بيقول لي انا بصلي بره، هو ما بيصليش في البيت. وطالما قال بيصلي خلاص يبقى طيب ان شاء الله. اخت الفاضله، بالنسبه لاخت الفاضله التي يعني تسال هذا السؤال، جزاك الله خيرا الا تضيعي ما تعولين من خلال الدعوة إلى الله في بيتك. وده من أعظم يعني طريق الدعوة، إن الأخت الفاضلة تهيئ بيتها لوصول أبنائها إلى الجنة. اتصال آخر ثم نرد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ نحمد الله سبحانه، جزاك الله كل خير، وجزاكم مثله يا رب العالمين. ألو. أيوة معكم، معكم. أيوة أسمعك. الو. ايوه ايوه نعم نعم. السلام عليكم. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا منتقبه. تفضل. كنت عايز اعرف هل يجوز ان اكشف وجهي امام اي واحده مسيحيه؟ ماشي حاضر حاضر شكرا. السلام عليكم. وعموما عموما يعني العلماء قالوا لا يجوز هذا الأمر يعني كأدب النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا عاوزين مكارم الأخلاق. فإن كانت هناك أراء أخرى أنا مع الرأي القائل أنه لا يجوز أن تكشف المرأة وجهها أمام غير المسلمات. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ؟ نحمد الله سبحانه. ممكن أسأل سؤال؟ اتفضل. لو سمحت افتي لي شغلة البورصة. نعم. يعني شغل بالبورصة، يعني تشغيل المصاري بالبورصة. البورصة. هو حلال ولا حرام؟ البورصة. طيب حاضر. اتفضل. جزاكم الله خير الجزاء. الله أسأل أن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الحلال يا رب العالمين. طيب اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبك في الله. أحبك الذي أحببتنا من أجله وجمعنا وإياكم النبي. أنا أمير من الغرباء. تفضل. مين؟ أمير من الغرباء. الشيخ أمير إن شاء الله بارك الله فيك حاج أمير. الله يبارك إن شاء الله. الله يسعدك دنيا ودين. جزاكم الله عنا كل خير. والله جزاكم مثله يا رب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في عمرك. آمين يا رب. وفي علمك وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. يا رب يا رب. جزاك الله عني كل خير. جزاك مثله يا رب العالمين. السلام عليكم. أسأل أن يجمعني وإياك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجميع السامعين يا رب العالمين. اتصال آخر. طيب اتصال آخر. السلام عليكم. بك يا شيخ أيمن. نحمد الله سبحانه. بارك الله فيك. ربنا يبارك لك وفي علمك ويسعدك يا رب دنيا ودين. والله يا شيخ أيمن أقسم برب العزة إن أنا بحب أسمع حضرتك دي كأنها عندي بالدنيا كلها. الله يسعدك. والله العظيم يعني حاجات أنا بيشرفني إن أنا أسمع حضرتك في قناة الرحمة. الله يبارك. صراحة يعني. الله يبارك. يعني ربنا عالم جميع علماء قناة الرحمة ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يزيدكم علم يا رب. الله يبارك فيك. بسم الله ما شاء الله. الله. بقول لحضرتك حاجة. اتفضلي. الله يزيد فضلك. بقول لحضرتك أن هي صديقة مسيحية. أين؟ ما هيش من هنا يعني أجنبية. أيوة. كانت زميلة في الشغل قبل أنا ما أطلع من الشغل وجابتني هدية. فالهدية أنا اديتها لوحدة مسيحية. أنا يعني ما قابلتهاش. نعم. فهي مسافرة يوم الخميس. أيوه. عايزة أجيب لها هدية. أيوه. فهل ده يجوز؟ أي طبعا يجوز إن شاء الله ربنا يبارك لك. الله يخليك يا شيخ أيمن. يعني يجوز. أنت طبعا. عارفني يا شيخ أيمن أنا مخالف. ايوه انا كنت عاوز اقول كده يعني ما شاء الله انا سامع الصوت وفاهم ان شاء الله ربنا يبارك فيك. الله يخليك. الله يخليك يا شيخ ايمن. أسأل الله ان يعلي قدرك. والله يا شيخ ايمن لو انا في اي مكان زوجي يقول لي تعالي الحي بسرعه تعالي الشيخ ايمن موجود تعالي. الله يسعدك ويسعده. الله يخليك. الله يخليك. الله يبارك فيك يا رب يا رب ويشرح صدرك ويطمئن قلبك وزوجك. الله يخليك. وجميع المسلمين يا رب. ربنا يبارك لك يا رب العالمين. طبعا من ضمن ايضا خلي بالكم في اتصال. طيب اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخا. وجزاكم مثله يا رب العالمين. الحمد لله ان ربنا من عليا بفضل لان انا لبست النقاب. الحمد لله. مشكله بيني وبين والدتي بتقول لي ان انت تكشفي وجهك قدام جوز اختك وجواز خالاتك لان هم دول محرم ليك. هي قاعدة بتتفرج على حضرتك دلوقتي ياريت ترد عليها. يعني أنا سمعت زوج الأخت. مين تاني؟ طيب زوج الأخت لا يجوز أن تكشف وجهها أمامه طالما التزمت بالنقاب إن شاء الله والحجاب. وبعدين لا فائدة من كشف الوجه أمامه يعني أنا لا أجد فائدة في ذلك. وإن لم يكن هناك فائدة أو حتى لو كان هناك فائدة إنما الأصل في المسألة طالما انتقبت من ضمن الذين لا يجب أن يرونها زوج الأخت إن شاء الله. وربنا يبارك في الجميع. أما مسألة الأخت الفضيلة التي سألت في البداية عن يعني الأسئلة إن شاء الله. طبعا البورصة لا أستطيع التحدث فيها أحيلها إلى الفتاوي لأني مش فاهم يعني لم أقف عند ما هو فيها من شروط أو تعاملات فلا أستطيع أن أفتي بما لا أعلم في مسألة في البورصة بالذات فأحيلها إلى الفتاوي بإذن الله. بالنسبة أيضا من أساليب الدعوة إلى الله خلي بالكم القنوات المحترمة وعجبني طبعا الأخت الفضيلة التي تدعو زوجها إلى القنوات المحترمة وأبنائها. خلي بالكم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول والناس كلها بتوجه حكاية يضيع من يعول إلى الفلوس وبس إلى الطعام وبس لكن الزوج هذا الطيب أكيد هو طيب، أكيد فيه خير، فإذا قال أصلي فنحن نصدقه، والله أسأل أن يهديه لزوجة، وبعدين أقول له إذا كنت تخشى على أبنائك البرد أو الحر وتكسوهم وتطعمهم وتسقيهم، فماذا تقول في رجل ترك ولده في البيت حتى جاع فنام على الأرض هكذا ولا يستطيع حركة بشدة الجوع، فقال لأمه أطعميني، فقالت لا أطعمك ولا أسقيك، فخرج الولد في الشارع يريد طعاما وشرابا فما استطاع، فأخذ يقلب نفسه على الأرض من شدة الجوع، والناس يقولون ماذا يريد، يقولون يريد أن يشرب أن يأكل من أبوه فلان ومن أمه فلانة، ده هم اللي مش عايزين يدوله، طب احنا نديله ليه وهم عندهم، سبوه فتركوه حتى هلك. ترضى تعمل مع ابنك كده؟ إنما تفعله مع ولدك بمشاهدة الأفلام الخليعة والكليبات الماجنة والقنوات الشيطانية لهو أقبح وأشد من أن ينام ولدك حتى يهلك على الأرض هكذا. لو احنا جبنا دلوقتي او انت بتجوع ابنك جايز، تسيبه في الارض جايز لحد ما يموت جايز، لكن تولع فيه مش ممكن. فالاخت هذه اقول لها اصبري على زوجك طالما يصلي وطالما يعني هذه المسألة عنده يتصرف بجهل، وندعو الله له، اللهم اهدي قلبه يا رب. وبالنسبة لام خالد يعني الدائمة المعونة لنا حتى بالاتصال والدعاء، الله أسأل أن يبارك فيها وفي أهلها وزوجها، ويعني سبحان الله ده من ضمن الدعوة إلى الله، القنوات المحترمة إذا دعمت من الناس الطيبين حتى بمجرد الدعاء ينفع الإنسان بعد موته وطول عمر إن شاء الله وحسن عمل، ده من ضمن الأشياء الطيبة التي نقول من خلالها ادعو لله يا أخي بأي حاجة. فالقنوات الإسلامية الفضائية الجميلة، الإسلامية لا أحب أن أسمها فضائية إنما غيرها أقول فضائية، فالقنوات الإسلامية الجميلة هذه مجرد الدعاء لها يعني دعم. أما هناك قنوات تضحك على الناس وتضحك على المسلمين، والأمر واضح والحق واضح والباطل أيضا أمام الناس أصبح ظاهر مفضوح. أنا رأيت قناة من القنوات للأسف اللي بتضحك على الناس كتبة مسابقات عجيبة جدا، وإن كانت المسحة فيها مسحة دينية بسيطة يعني، فكتبين مسابقة عجيبة يقول لك من الذي أوصل رسالة سليمان إلى بلقيس، هدهد سليمان ولا فيل أبرهة، عاوزين إيه؟ عاوزين إيه هم؟ هم عاوزين فلوس. يا سبحان الله، المصيبة بقى أن في ناس بتبعت تقول لك فيل أبرهة، مش مشكلة، أسأل الله العفو والعافية. طبعا الكلام ده ما بقولوش على سبيل المثال، رأيته بعيني أحسن إيه، أسأل الله العفو والعافية. خلي بالكم دي مشكلة، بعض الأسئلة التافهة اللي جاء دي بقى على سبيل المثال، ما ينفعش واحد يقول لي مسابقة يقول لك هل مات فرعون غرقا أو في حادثة سيارة، لا معروف معروف. إذن هناك مسابقات تستخف بالعقول لا تأتي بجديد عند الناس، دي قنوات نقول لكم اقف عندها إيه بحذر شوي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الموت في سبيل الله كما قلنا من ضمن الأشياء التي تستمر بعد الموت من الصدقات من الحسنات. الصدقة الجارية من خلال حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية من ضمنها القنوات دي على فكرة، أيوة شغالة على طول، وسيدهاتها توزع للناس وتسجل على النت وتوزع في العالم كله. فيه ناس حبايبي ما بيقدروش يحضروا دروس علم، بيصلوا بالعافية ويمشوا. فالمسألة دي محتاجة مننا برضو وقفة، إن إحنا ما نمنعش الخير عن على الأمة الإسلامية في كل مكان، ده من ضمن الأشياء اللي تستمر. نذكر بسرعة لأن الوقت أذف علينا، من ضمن أيضا الأشياء التي تنفع المسلم بعد موته دعاء الولد الصالح الذي يدعو لوالده. وأيضا من خلال حديث أبي هريرة، أخرج هذا الحديث ابن ماجة وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، يقول أيضا من ضمن هذه الأشياء عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نذكره سريعا: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشر، علما علم ونشر، وولدا صالحا ترك، ومصحفا ورث، أو مسجدا لله بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه. نتصلي على رسول الله. يبقى المصحف الذي يورث واحد بس بقصد طيب كده وهو بيموت يمد إيده على المصحف: خد يا ابني، ونيته صافية إنه لما يقرأ تشتغل حسناته. أو يورثه لأحد الصالحين يقول لي: يا فلان، فلان الفلاني طالب العلم ده مش قادر يشتري مصحف، خد اديله المصحف ده. ومن ضمن الحاجات الخطيرة التي تستمر فعلا واستمرارها بطريقة لا يستطيع الإنسان أن يحصرها: طالب العلم الشرعي، كفلته والإنفاق عليه، عشان نشوف بقى تاني فضيلة الشيخ محمد حسان، عشان نشوف تاني فضيلة الشيخ أبو إسحاق، عشان نشوف تاني ناس الأفاضل الكبار دول، عشان طلاب العلم يشتغلوا، عشان علم الشرع ده خطير إن احنا نسيبه. يبقى المصحف الذي ورث، والمسجد الذي يبنى، ومن بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. ما تنسوش الحاجات دي يا أخوانا. وبناء بيت لابن السبيل، الحاجات دي على فكرة بنلاقيها في بعض البلاد موجودة وهي نادرة. بيت لابن السبيل بناه، يعني ما تنزل في بلد غريبة وما تلاقيش مكان يقويك، هتنام على النجيلة في الشارع هتلاقي نفسك الصبح في الكراكون، لكن لما تحفظ وتستر يستر الله من ستر المسلم، تستمر على طول النفع لما تبني مكان ومكتوب عليه كده: بيت لابن السبيل. اللي جاي مش لاقي ناخد بطاقته ونعرف هيئته ومش عارف ايه، ويكون فيه هيئة لها كده وتفضل ويبيت. وأيضا من ضمن الأشياء التي تنفع المسلم بعد موته والتي تبني دار الآخرة: التصدق في حال الصحة. مش لأن الواحد يبقى بقى مريض خالص حتى هو مريض ويتصدق مطلوبة، لكن الأفضل أن يتصدق في حال صحته. أيها الأحبة الكرام، هناك الكثير والكثير الذي ينفع المسلم بعد موته. حتى وما لقيتش صدقات خالص، تبسم في وجه أخيك، فالله أسأل أن يفك كربنا جميعا، ابتسم يا أخي. وبعدين من ضمن الأشياء أيضا الجميلة أن اتق النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. كلمة طيبة يا أخوانا، أي كلمة حلوة، جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمكم، كلمة طيبة. بس الكلمة الطيبة من غير سفاهة، لأن بعض الناس تعاكس البنات وتقول: يا جميل مثلا، هذه كلمة طيبة، لكنه ماذا يقصد بها؟ فالله أسأل أن ينفعنا جميعا. أختم أيها الأحبة بتذكرة لعلها تنفعني وتنفعكم: لله در من قال: خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن. يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا، يا زارع الشر موقوف على الوهن. يا نفس كفي عن العصيان، يا نفس كفي عن العصيان، واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا، عسى تجزين بعد الموت بالحسن. ثم الصلاة على المختار سيدنا، ما وضى البرق في شام وفي يمن. ثم الصلاة على المختار سيدنا، ما وضى البرق في شام وفي يمن. والحمد لله ممسينا ومصبحنا، بالخير والعفو والإحسان والمنن. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن. يا رب عمر لنا الباقية، واسترنا دنيا ودين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. لا أملك شيئا في ختام أمري إلا أن أقول ما قاله الحبيب المصطفى: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نحبكم جميعا في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.